بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماء الذي مد الأرض في ذلك

له معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وينشئ السحاب الثقال سحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها له دعوة الحق والذين يدعون من Thank you.